بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. فالله تعالى يمتن على عباده بما ذكر من هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا، ولولا ذلك لكان هناك مشقة وصعوبة في الحياة، ولكن الله تعالى بمنته وبنعمته وبإحسانه على عباده مكن لهم في الأرض، وجعل لنا الأرض فراشا، وجعل لنا الأرض ممهدة لكي نمارس فيها الحياة، وسهل لنا سبحانه وتعالى سبل العيش. وذكرنا أن الإنسان مع إلفه للنعم ينسى أنها نعمة، ويبحث دوما عن الجديد من تلك النعم. هي نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعل لنا الأرض فراشا، جعل لنا الأرض ممهدة لكي نمارس عليها الحياة، ولولا ذلك لكان هناك صعوبة ومشقة في الحياة، وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. قليل من العباد من يفطن إلى ذلك الأمر، ويعلم أنها نعمة من الله تعالى تستوجب على العبد الاستمرارية والاستدامة على شكر الله سبحانه وتعالى. وذكرنا أن الإنسان لابد دوما أن يقف على نعم الله سبحانه وتعالى، لأن هذه النعم لابد أن تقابل بالشكر والعبودية، لا تقابل بالنكران أو الجحود أو الغفلة أو النسيان. وذكرنا في بداية سورة البقرة في بداية الكلام عن الرب سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا ربنا سبحانه وتعالى رزقنا من فضله متاعا لنا ولأنعامنا. ثم تبدأ بعد ذلك الآيات في الكلام عن خلق الإنسان، وكيف نشأت هذه العداوة بين الشيطان والإنسان: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين، قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلقنا ربنا سبحانه وتعالى كما وصف لنا وكما بين لنا، وكما في افتتاح سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. والله عز وجل خلقنا كما وصف لنا، خلقنا من ماء مهين، فجعل ذلك التكاثر والتزاوج بين الذكر والأنثى حتى كان منه ذلك النتاج. وأصل خلقة الإنسان من طين كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك خلق الله عز وجل الزوجة من الرجل، خلق حواء من آدم عليه السلام، خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كان التكاثر والتزاوج بين الذكر والأنثى. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، صورنا ربنا سبحانه وتعالى في أحسن صورة، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قلنا للملائكة، بعدما خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه من روحه، أمر الله عز وجل الملائكة بالسجود لآدم تعظيما لله سبحانه وتعالى وتشريفا لهذا المخلوق. أن الله تعالى شرف آدم عليه السلام بالعلم كما ذكرنا في سورة البقرة. ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. امتنع إبليس أن يكون مع الساجدين، أبى واستكبر وكان من الكافرين. وكان السبب الذي امتنع إبليس من أجل أن يسجد لآدم هو الإباء والكبر، تكبر على أمر رب سبحانه وتعالى وتعاظم في نفسه أن يقل أن يسجد لذلك المخلوق، لأنه رأى في نفسه أنه أفضل من هذا المخلوق. وهذا أيضا ما بينه لنا ربنا سبحانه وتعالى حكاية عن الشيطان، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم، ولكن لابد أن يكون الإقرار على لسان إبليس. لا يظلم ربك أحدا، ولذلك نتعلم من هذا الأمر الاستفسار قبل الحكم، قبل أن ننطلق إلى الحكم على الأمور فلا بد أن نقف ولا بد أن نستفسر. وهذا أيضا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الأحداث كقصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. يبقى دليل الإدانة يبقى كان موجودا، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحاطب ما حملك على هذا، بيعرض عليه الأمر، ما حملك على هذا اللي دفعه لكي يرسل هذه الرسالة إلى كفار قريش؟ عسى أن يكون متأولا، عسى أن يكون متأولا، ويعطيه الفرصة للدفاع عن نفسه. حتى إن كان منه إقرار يبقى كان العقاب وكان الحكم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن إبليس امتنع عن السجود استكبارا وإباء كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى، ولكن كما بيّن الاستفسار قبل الحكم. يبقى لما يكون في حدث يبقى لا تنطلق بالحكم مباشرة، ولكن لا بد من إعطاء الفرصة حتى نسمع، حتى يكون منه ذلك الإقرار الذي من خلاله يكون الحكم. قال الله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. فبيّن إبليس وأقر على نفسه أنه ما منعه إلا الكبر، تعاظم في نفسه أن يسجد لهذا المخلوق، ويرى في نفسه أنه أفضل من هذا المخلوق بأي معيار وبأي قياس. يبقى هذا ما يراه الإنسان في نفسه، وبالتالي الإنسان قد يتعاظم في نفسه ويرى في نفسه أنه أفضل من غيره. نقول ما هي الحيثية، ما هي المبررات التي حكم من خلالها؟ فلذلك قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس كان يرى أن المادة التي خلق منها إبليس هي أفضل من المادة التي خلق منها آدم. حتى لو كان ذلك الأمر يكفي أن الأمر قد أتى من قبل الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان الأمر كما قال، فما كان له أن يكون أن يستكبر على أمر الله عز وجل. فالله تعالى أمره أن يسجد لآدم، وكان لزاما أن يكون طائعا لله سبحانه وتعالى، ولكن استكبر على أمر الله سبحانه وتعالى وتعاظم ذلك في نفسه. وذكر أن المادة التي خلق منها الشيطان هي أفضل من المادة التي خلق منها آدم، وده كان السبب الذي امتنع به إبليس عن السجود أو الائتمار بأمر ربي سبحانه وتعالى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. فالذل والهوان والصغار على من خالف الأمر، كما ضرب الله عز وجل الذل والهوان والصغار على بني إسرائيل لمخالفتهم لأوامر ربهم سبحانه وتعالى، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. دائما هذا ذل المعصية، المعصية بتجعل صاحبها في مذلة وفي هوان وفي صغار. فالعزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، فالعزة في طاعة الله سبحانه وتعالى، يزداد المرء عزة كلما ازداد تقربا إلى رب سبحانه وتعالى، ولكن مع المخالفة ما كان إلا المذلة والهوان والصغار، دائما على من خالف الأمر. لذلك قال الله تعالى فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. وكما ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل جنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. الكبر حاجز ومانع من دخول الجنة، فلا بد من طهارة القلب ولا بد من تنقية القلب من أمثال هذه الأدواء، وإن خاصة الكبر. الكبر بيبقى مانع، بيمنع الإنسان من قبول الحق. الكبر دائما بيمنع الإنسان من قبول الحق، كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل الذي كان يأكل بشماله قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، فما رده إلى فين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعه إلا الكبر. يبقى الكبر بيمنع الإنسان من قبول الحق، لذلك الإنسان لابد أن يفتش في قلبه، ولابد أن ينزع أي شائبة تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى، أي عوائق بتعوق الإنسان في عن قبوله للحق وعن سيره إلى رب سبحانه وتعالى لابد من إزالة هذه الأدواء حتى يستطيع الإنسان أن يسير في طريق رب المستقيم. فاخرج إنك من الصاغرين، الذل والصغار والهوان على من خالف الأمر، احذر من مخالفة الأمر حتى لو رأيناه يسيرا لا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما بينا في سورة الأنعام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، في استكبار وبالتالي بقى في عدم قبول لذلك الحق. المسلم مهيأ تماما أن يستقبل ذلك الحق من رب سبحانه وتعالى ومهيأ تماما للتطبيق. يبقى احنا الإنسان المفترض أن يكون مهيئا، ولا بد أن ينظر إلى حال أنه مهيأ للاستقبال ومهيأ أيضا للتطبيق، معرفة الحق ثم الالتزام بالحق، وهذا هو الطريق المستقيم وهذا هو الصراط المستقيم الذي نطلبه من الله تبارك وتعالى في كل ركعة من ركعات الصلاة. أيدينا الصراط المستقيم، يبقى العلم بالحق والالتزام به والتزام العمل بهذا الحق، وإلا فماذا بعد الحق إلا الضلال. إن لم نلتزم بالعمل بهذا الحق فبماذا نعمل؟ يبقى بالضلال، إما حق وإما ضلال، إما حق وإما باطل، إما حلال وإما حرام. ولذلك ما منع هؤلاء من قبول الحق إلا الاستكبار. احذر على نفسك، ما الذي يمنعك من قبول ذلك الحق؟ ومش شرط ان هو يعلن عن استكباره، ولكن دلالة الحال تدل على ذلك الأمر، دلالة الحال تدل على ذلك. وإلا ما الذي يمنعك من العمل بهذا الحق الذي نتعلمه؟ يبقى احنا بنتعلم الحق، يبقى المفترض نتعلم لكي نلتزم، نتعلم لكي نطبق، لكي نعمل بما نتعلمه من ذلك الحق. فليست القضية هو البحث عن الحق ثم الوقوف عند هذا الحد، ولكن احنا بنبحث عن الحق لكي نطبق ذلك الحق. فلابد من القرار بعد وصول الإنسان إلى الحق، لابد من القرار أن يعتمد في واقع الحياة. قال الله عز وجل فأبت منها فما يكون لك أن تتكبر فيها. لا يصلح أن يعيش الإنسان في الجنة وفي قلبه مثقال حبة خردل من كبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج إنك من الصاغرين. يبقى الصغار والذل والهوان على من خالف الأمر. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. يبقى كان ده مطلب من الشيطان، أنه طلب من رب سبحانه وتعالى أن يعطيه المهلة، أن يمهله إلى يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى استجاب لمطلب الشيطان، قال إنك من المنظرين. فقال عند ذلك الشيطان قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إبليس بيعلن عن هدفه وعن مخططه، وكذلك أيضا ولا تجد أكثرهم شاكرين، هذه الثمرة التي يريد الشيطان أن يصل أو النتيجة التي يريد الشيطان أن يصل إليها. وده كان ظن من الشيطان، هذا ظن، الظن ده من الاستقراء، وكما قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. يبقى الظن بتاعه كان فعلا حقيقة وقع فيها كثير من الناس، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الشيطان أضل الكثير من البشر، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم كيف يقوم الشيطان خطيبا في أهل النار عندما ينظر إلى حصائد هذه السنوات والأيام واللحظات، ده كانت نتائج حصائد الشيطان في إغواء الناس. يبقى أهل النار كلهم كانوا من حصائد عمل الشيطان، هذه أول عداوة ظهرت، بين الإنسان وبين الشيطان، والشيطان عاد الإنسان لأنه ينظر أن آدم عليه السلام هو السبب في خروجه من هذا النعيم وفي طرده من الجنة، لذلك أخذ ذلك العهد والميثاق على نفسه، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يبقى هذا قول الشيطان كان عن طريق الظن، ولكن استقراء فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يبقى الشيطان حيتربص بنا ويقف على بداية الصراط ثم يدفع العباد أن يتجهوا إلى غير ذلك الصراط المستقيم، لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينا ذلك في سورة الأنعام أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذا المعنى استعمل ذلك الرسم الإيضاحي، يبقى رسم خط مستقيم وقال هذا صراط ربي مستقيم، خطط كثيرة عن يميني خطط كثيرة عن شمالي، وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا من قول الله سبحانه وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية من الله تبارك وتعالى أن احنا نلزم الطريق المستقيم ولا تنحرف ولا تعوج، وإياك أن تنحرف حتى لو كانت انحرافة يسيرة، يخشى الإنسان على نفسه أنه إذا انحرف هذا لا يعود إلى صراط رب المستقيم، يبقى ده طريق مستقيم المطلوب أن احنا نلزم هذا الطريق، وعشان نلزم الطريق ده يبقى لا يكون إلا من خلال اتباع التعليمات والإرشادات، أن يكون دليل الإنسان في هذه الرحلة إلى رب سبحانه وتعالى والقرآن، يعني نعمل بهداية القرآن، إن قال لنا اعمل فلنعمل، اترك نترك، يبقى بلا جدال وبلا مخالفة، وإلا الأمر حيبقى نوع من أنواع المغامرة والمجازفة والمقامرة بحياتك. وسبل الشيطان سبل الضلال كثيرة، ولكن الطريق المستقيم الموصل للجنة أو الطريق الموصل للجنة هو طريق واحد، هو الطريق المستقيم الذي صار فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا سبيل لنا أن نسير في ذلك الطريق المستقيم إلا من خلال هداية القرآن، إلا من خلال هداية القرآن، هذا النور الذي نستضيء من خلاله في رحلتنا إلى الدار الآخرة وفي رحلتنا إلى الله تبارك وتعالى. فإياك والغفلة عن آيات الله سبحانه وتعالى، قال فبما أغويتني لأقعدن صراطك المستقيم. الشيطان أعلن أدي هدفه وأدي مخططه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يبقى ده الهدف الاستراتيجي بتاع الشيطان، بيدعو الناس لإيه؟ إلى النار، أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يبقى لما أمرنا الله عز وجل بالصلاة دعانا سبحانه وتعالى إلى الجنة، لما أمرنا بالصيام، لما أمرنا بترك الغيبة، ترك النميمة، بترك الفواحش المنكرات، يبقى حتى لا ننقطع عن السير إلى الجنة، دعانا الله عز وجل إلى الجنة وإلى المغفرة بإذنه، والشيطان دعانا إلى النار، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يبقى هذا هدف الشيطان، هدف معلن، وعداوة الشيطان عداوة بينة لا يخفيها الشيطان، عداوة بينة، ولذلك ما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما يحكي لنا عن الشيطان، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هيقعد على بداية الصراط ثم يوجه الناس أن ينحرفوا عن صراط ربهم المستقيم بما ركب في الإنسان من ملذات أو شهوات، ده المدخل، مدخل الشيطان، كما سنعلم كيف فدخل الشيطان إلى آدم عليه السلام. هذه صورة حية، يعني هذه الصورة حية دائما لا يغفل عنها الإنسان، والله تعالى طلب منا ألا نغفل عن هذه الصورة، كيف كان الشيطان أو كيف تعامل الشيطان وتسلل إلى آدم حتى جعل آدم يطعم من الشجرة التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى فأخرجه مما كان فيه. فلذلك قال الله تعالى أن الشيطان قال ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، من كل الاتجاهات ومن حيث رغبات الإنسان، من حيث رغبات الإنسان. لذلك ابن قيم رحمه الله لما ذكر العقبات التي يقوم الشيطان ببثها في طريق الإنسان يحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات، كانت عقبة الكفر وبعدين البدعة الكبيرة الصغيرة المباحات وبعد ذلك عقبة الفضل المفضول، وآخر عقبة لم يسلم حتى من الأنبياء في تسليط الشيطان لأولياء على أولياء الرحمن بالإذاء. فالشيطان هيحاول يتسلل لك ويدخل من أي باب الأبواب. ما البدعة ده يعني هذا المبتدع في دين الله سبحانه وتعالى هو بيظن أن هذا باب يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى، وده مخالفة مخالفات شرعية وأبعد ما يكون عن الهداية. يبقى المبتدع سواء كانت بدعة في العقيدة أو بدعة في العبادات أو غير ذلك، هذه بدعة، والبدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الوصية إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا مستهنش لا تحقرن معروف شيئا، وكذلك لا تستهن بالبدعة. يبقى البدعة دي فيها قدح في التشريع. اليوم أكملت لكم دينكم، يبقى المبتدع اللي هو اخترع عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فيها اتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها رد أيضا لصريح القرآن. اليوم أكملت لكم دينكم، تمت علينا النعمة وأتم الله عز وجل لنا الشريعة، وبالتالي لكن هذا يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، هو بيظن أنها قربة إلى الله عز وجل، ليست بقربة ما لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ليس بدين الآن، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد مردود على صاحبه، حتى لو كانت النية في ظاهرها كده أنها صالحة. النية الصالحة لابد أن تكون مقرونة بالعمل الصالح، لا يصلح أن احنا النية صالحة ونقول النية طيبة ولكن أين العمل؟ لازم يكون العمل عمل أيضا على منهاج النبوة. لا تصلح نية صالحة مع عمل فاسد مهما كانت، مهما كانت. اللي وقع أساسا في البدع خاصة البدع العقدية في مسألة نفي الصفات أو تأويل الصفات، المدخل كان هو من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى. مدخل هؤلاء كان من باب تنزيه الرب، لما قالوا اليد هي القدرة قالوا أن اليد هتبقى جارحة ولا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى ذلك، وإلا هيركب من أبعاد. يبقى ده تخيلهم، وبالتالي ماذا يفعلون؟ قالوا يبقى أول الصفة، يبقى كان من باب تنزيه الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا لا يصلح لأن على خلاف منهاج النبوة. يبقى نية صالحة لابد تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، إن كان العمل على غير منهاج النبوة فهذه لا تصلح هذه النية، وبالتالي يبقى مردودة على صاحبها. فلذلك وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم المعياره، المعيار. يبقى ده العمل ده عمل نتقرب به الله عز وجل ولا ليس هو من باب التقرب الله عز وجل؟ أقول نعرض العمل ده على هدي النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. يبقى ده أحدث في الدين، رأينا أن ده أحدث في الدين، يبقى حاننحي، ده موافق لشرع ربنا سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده أمر مقبول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيطان قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. يبقى إبليس يعلن عن هدفه وعن مخططه، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، يحاول يستحوذ على الإنسان في أي عقب العقبات، لأنه ما أراد بالإنسان إلا الشر وإلا المضرة، وأراد أن يجر ذلك الإنسان إلى العذاب الأليم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، يبقى كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى: ولقد صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوا إلا فريقا من المؤمنين. إلا أهل الإيمان، إلا أهل الإيمان يعلمون مخططات الشيطان وأدواته وسأله، وبالتالي يلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى ويعتصمون بالله عز وجل ويخلصون ذلك الدين لله جل في علا. قال: أخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. يبقى طرد الشيطان وأبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبين ربنا سبحانه وتعالى قال: لمن تبعك منه لأملأن جهنم منكم أجمعين. يبقى الشيطان وأتباعه. لذلك يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، يبقى انتبه ان الشيطان اياك ان يتسلل الينا كما تسلل الى ادم. لذلك في هذه القصه: يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. يبقى هتيجي النصيحة والإرشاد والتوجيه من الله سبحانه وتعالى: احذروا من مداخل الشيطان، واحذروا أن يتسلل إليكم الشيطان فيغويكم كما أغوى آدم عليه السلام. كان المقابل، كانت هذا الإرشاد من الله تبارك وتعالى إلى آدم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فالله عز وجل نبه آدم عليه السلام وأن يطعم من كل ثمار الجنة إلا من شجرة واحدة، شجرة عينها له ربنا سبحانه وتعالى وبين الله عز وجل فتكون من الظالمين. يبقى أن يكون الإنسان ظالما لنفسه أن يفعل المخالفة، فنهاه الله عز وجل عن هذه الشجرة، وكل ثمار الجنة متاحة ومباحة لآدم عليه السلام إلا شجرة واحدة، إلا ثمرة واحدة عينها ربنا سبحانه وتعالى: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. يبقى ده بيان كاف شاف والأمر واضح وجلي، لكن ما زال به الشيطان، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. مداخل الشيطان بيحاول يزين العمل، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى بيخرج الباطل كده في صورة الحق، بيزينه ويندفع الإنسان إلى هذا الفعل لأنه يراه حقا ولكن في الحقيقة هو باطل. عشان كده في الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأن ممكن يلبس على الإنسان، نعم يبقى ممكن هذا الباطل يلبس على الإنسان، معايير مغلوطة ومقلوبة، فبيبقى حكم الإنسان حكم مغلوط وحكم خاطئ كما سنعلم من كلام الله سبحانه وتعالى، وكما بيّن لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانن. يبقى انظر إلى حال الإنسان، يبقى لما ربنا الله عز وجل يوسع عليه في المعايش يبقى دي كرامة وده رضا، علامة على رضا الرب سبحانه وتعالى، وإذا ضيق الله عز وجل عليه في المعايش يبقى علامة على سخط الله. كلا، هذا معيار خاطئ، فده معيار مغلوط ومقلوب. فلما بيزن الأمور بيزن الأمور من خلال هذه القواعد التي قعدها وهي مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، خلال المعايير والموازين دي، ودي مغلوطة ومقلوبة. يا ترى عطايا الرب سبحانه وتعالى الإنسان في الدنيا يبقى دي علامة على الرضا، وهذا المنع من الإنسان هل ده علامة على سخط الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، ده ابتلاءات. الله تبارك وتعالى بيبلونا بالشر والخير، يبلونا سبحانه وتعالى بالسراء والضراء. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد كما قال الله تعالى، يبقى يوسع عليهم، نعم يعطيهم ويوسع عليهم ربنا سبحانه وتعالى. وذكرنا في سورة الأنعام: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا هذه المسائل وتوضح لنا المسائل. ولما نرجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حاله، كيف كان الحال؟ كان بيربط الحجر على بطني من شدة الجوع، ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنفسوها كما تنفسوها فتهلككم كما أهلكتكم. يبقى ده كان مدخل الدنيا، فتهلككم كما أهلكتهم. يبقى هلكوا إزاي؟ لأنهم صبوا كل الاهتمام إلى الدنيا وقطعوا الرغبة عن الآخرة، فهذه الآخرة لم تكن في حسبانهم، ولم تكن من أهدافهم الوصول إلى الدار الآخرة وإلى الدرجات عند ربهم سبحانه وتعالى. كل ما في المسألة همهم وشغلهم الشاغل هو الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. همهم كل الدنيا. لذلك كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى نتوجه كده الرغبة تكون إلى الآخرة ليست إلى الدنيا. الدنيا دار ممر إلى دار المقر. الدنيا دي عرض كده, عرض زائل إلى زوال إلى فناء. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور, إلا متاع الغرور. وبينا أيضا أن الله سبحانه وتعالى بين لنا حقيقة الدنيا: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يبقى لازم نعمل موازنة, هذه حقيقة الدنيا حقيقة الآخرة. يبقى أيهما حنقدم, أيهما حتكون الرغبة, يا ترى إلى الدنيا الآخرة؟ هذه حقيقة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو, ده حقيقتها كما بينها لنا الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا. قال لنا عن حقيقة الدنيا أنها لاعب ولهو, وقال لنا عن الآخرة هي خير وأبقى, وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. قال الله تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة. يبقى شجرة معينة, نعم آدم يعرفها, نعم مش شجرة على المشاع كده وشجرة مبهمة, لا هذه شجرة عينت الشجرة. وبالتالي الله أعلم شجرة ايه, طيب الثمرة بتاعتها, هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. ولما يأتي الإبهام يبقى لو كان هناك منفعة في البيان لبين لنا ربنا سبحانه وتعالى, ولكن الإبهام حتى لا نخوض مع الخائضين. طب شجرة الكرم, شجرة كذا, شجرة كذا, يبقى لا السنة بينت ولا القرآن بين, فليس لنا الكلام في هذه المسألة. العبرة بالقصة ذاتها عشان يكون اهتمام ومصب اهتمام الإنسان على القصة ونأخذ العبرة والعظة, لكن لا أهمية إن كانت شجرة كذا أو كذا فلا أهمية لهذه الثمرة. وإلا لو كانت مهمة لبين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى أو بين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا ننقطع عن الكلام, طب شجرة ايه, يبقى ننقطع عن الكلام. وكذلك ايضا او كالذي مر على قرية, قرية ايه, حتى لو لم نعلم يعني هي قرية, خذ الاستفادة والقصة والارشاد والتوجيه من الكلام. فيبقى بنهتم بالقصة ومجريات القصة عشان ناخذ العبرة والعظة. هنا نفس القضية, ما لا أهمية شجرة كذا أو كذا, القضية كلها أن آدم إنسان منع من شجرة بعينها وما زال به الشيطان حتى طعم من الشجرة. لذلك قال: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم, هدف ده. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. كذاب, كذاب, ده دأبه. وحتى أنه وقاسمهما إني لكم من النصحين, يقسم بالله العظيم, يقسم بالله العظيم, كذاب. وكذلك أيضا ينسب إلى الله تبارك وتعالى قولا لم يقل به سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى احذر من ذلك. الشيطان ليه بغية, ليه هدف, وبالتالي الغاية عنده تبرر الوسيلة. يعني الغاية ايه, غايته ايه, هدفه ايه, مقصده اضلال الانسان. انما يدعو حزبه ليكون اصحاب السعير, يصل الى ذلك بايه, باي وسيلة غير مشروعة, اي وسيلة, بالكذب, بالقسم, بالقسم بالله سبحانه وتعالى. يظهر كده في سورة هو الناصح يعني كأنه مش عايز اي اجرة من آدم عليه السلام, لكن ده من باب النصيحة فاحذر. قال: وقسمهما إني لكما لمن الناصحين. هو ناصح ده, هو ليس بناصح ولا أمين, ليس بناصح, ولكن هو ظاهر بهذه الصورة. يبقى بيستعمل هذا المصطلح في غير موضعه, في غير موضعه. لذلك الحكمة هو وضع الشيء في موضعه. يبقى الحكمة كده أن نضع الشيء في موضعه. يبقى هذا لا يستحق الهداية, فأضله ربنا سبحانه وتعالى بحكمة. يبقى الله عز وجل حكيم. وإلا عدم الحكمة هو وضع الشيء في غير موضعه, ولكن لما وضع الله عز وجل الشيء في موضعه فهذه الحكمة, هذه الحكمة. فالشيطان لما دخل على آدم عليه السلام لم يقل لآدم فلتطعم من الشجرة التي نهاك الله عز وجل, احصل الإله, بلوش احصل الإله, ده بالعكس هو زينه الأمر وزين له الشيطان وأعمله. يبقى اللهم أرنا الباطل باطلا, وإلا إحنا الباطل ممكن إحنا لا نراه على صورته كما أن الحق لا نراه على صورته, فده من توفيق الله سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا, يبقى عايزين الحق ده نشوفه فعلا حق, والباطن نشوفه باطل، وإلا قد يزيل لنا الشيطان، يزيل لنا الحق ده يظهر لنا في صورة الباطل، ويظهر لنا الباطل في صورة الحق، فيندفع الإنسان لترك الحق لأنه يراه باطلا، ويندفع في فعل الباطل لأنه يراه حقا. يبقى ده الشيطان، ننتبه إلى ذلك الأمر. قال فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ودي رغبات الإنسان، حب الإنسان للحياة، كراهية الإنسان للموت، حب الإنسان للمال، ده أمر مزين، ده الإنسان ده زين داخل الإنسان ذلك الأمر، كما رأينا في سورة آل عمران زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. وإحنا بنحب المتاع، نحب نستمتع، ودي شهوات مركبة داخل الإنسان، الميل للنساء، الميل للمال، للجاه، للسلطان، حب الحياة، الحرص على المال، قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، الحرص على الحياة والحرص على المال. يبقى بنحب الحياة، بنحب الحياة، ويتمنى ما تتمنى، أتمنى أن أعيش ولا أموت، وما تتمنى، أتمنى لو كان عندي أموالا كثيرة، دي أمنية، دي رغبات الإنسان، ده أشياء مركبة داخل الإنسان، فكان ده مدخل الشيطان، دخل من حيث الرغبات. ولذلك قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يبقى شجرة الخلد يبقى عشان ما يموتش، وملك لا يبلى المال، فالمال ليه بريق داخل الإنسان، الذهب ليه بريق في أعين الناس، والمال له أيضا محبة، وإنه لحب الخير لشديد. يبقى إحنا بنحب المال، بنحب المال، ده أمر مركوز في الفطر، ده من طباع الإنسان. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن أننا لا نغفل الطباع، وآت المال على حبه، يبقى المال محبوب عنده، ولكن هو قدم محبوبات الرب، وآت المال على حبه، يبقى يقدم المال، أهل الطاعات يقدمون المال في الصدقات وغير ذلك، يبقى عند المال محبوب، يترى وكره المال وبالتالي بيستغنى عنه أو بيتصرف فيه، لا، ده المال محبوب، ولكن حبه لمحب الرب سبحانه وتعالى هو التي دفعته أن يقدم محبوبات الرب على محبوبات النفس، كما استمعنا في سورة الإنسان، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على الرغم من حبهم الشديد للمال ولكنهم يقدمون هذه المعونات ويطعمون الطعام للمساكين والأيتام والأسير إلى غير ذلك. يبقى مع أن هو المال محبوب، يبقى هو مش هيستغنى عن المال وملوش رغبة فيه، رغبته في المال موجودة، وده طباع الإنسان حبه للمال، ولكن هو يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. فالشيطان تسلل له من حيث الرغبات، ولذلك هو زين له الأمر إزاي، قال وقال ما نهكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من خالدين. من أين أتى بذلك الكلام؟ ينسب إلى الله عز وجل هذا القول الذي لم يتكلم به سبحانه وتعالى، وبالتالي احذر أن تتكلم على الله عز وجل بغير علم، بيحاول هو بأي وسيلة وبأي طريقة يصل إلى بغيته وإلى هدفه في إبعاد آدم من الجنة، كما هو أبعد من الجنة بسبب آدم أو بسبب عدم السجود لآدم عليه السلام. إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، يبقى الخلود مفيش موت، أو إن هو يبقى يصل إلى هذه المرتبة والرتبة. وقاسمهما إني لكما لمن النصحين، يعني بيقسم بالله سبحانه وتعالى ما أراد إلا مصلحة آدم عليه السلام، ما أراد، فعشان كده لا تقترب الكلام، إن من البيان لسحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان فعلا لما يقسم لك بالله سبحانه وتعالى وفعلا ترى أنه إيه مصلحته في كده، طب إيه مصلحته، فترى في الظاهر وكأنه ليس له مصلحة، كده بينصحني فعلا نصيحة خالصة ليس له مصلحة في ذلك، احذر من ذلك. عندنا قياسات موازين إحنا بنزن عليها أمثال هذه الأمور. قاسمهما إني لكما لمن النصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. ربنا سبحانه وتعالى يذكر آدم عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى قال لآدم أن هذا عدو لك ولزوجك، يبقى مش عدو الشيطان كانت مخفية على آدم عليه السلام، لا، ربنا سبحانه وتعالى أرشد آدم وأن هذا عدو لك ولزوجك، وربنا سبحانه وتعالى بيّن لآدم أن إبليس هيحاول هذه المحاولات لإخراج آدم، وانتبه إلى عدوته، هذا عدو ليس بصديق، عدو لا يتمنى لك إلا الدمار والهلاك. يبقى ما تنساش أبدا أن العدو لا يتمنى لك الخير، ولكن لا يتمنى لك إلا الدمار والهلاك، احذر. فمع الكلام ومع تسلل إبليس، يبقى آدم عليه السلام قبل هذه النصيحة، وهو كاذب إبليس فيما نصح به آدم، هذه الشجرة فيها معصية الرب سبحانه وتعالى ومخالفة لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، فقسمه إن لكم لمن النصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم عليه السلام تلقى من ربي سبحانه وتعالى كلمات فتاب الله عز وجل بها على آدم، واعترف آدم عليه السلام بذنبه واعترف بتقصيره وأنه خالف ذلك الأمر، وطلب من ربي سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه، وبين أنه أخطأ فيما فعل وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. ونرجع كلام الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الآيات إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل كان في علم آدم أن الملك أفضل منه حتى يسعى لذلك بأكل من الشجرة، وكان يعلم أنه سيموت ولن يخلد وما زال في الجنة ولم ينزل إلى الأرض؟ الآيات كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، كما بيّن سبحانه وتعالى إذ قال ربك الملك إني جاعل في الأرض خليفة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم للأرض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أسكنه الجنة، وأفعال الرب سبحانه وتعالى لا نقول عنها لما وكيف، لماذا لم ينزل ربنا سبحانه وتعالى ابتداء إلى الأرض؟ والله عز وجل خلقه لكي يكون في الأرض، لماذا جعله في الجنة أولا؟ لا يسأل ربنا سبحانه وتعالى عما يفعل، أفعال الرب سبحانه وتعالى كلها مبناها على حكمة، ظهرت أم لم تظهر، ظهرت أم لم تظهر. فالمطلوب أن احنا أساسا بنقف عند الحدود، نقف عند الحدود، هل يعلم آدم أنه سيموت ولن يخلد وهو ما زال في الجنة ولم ينزل الأرض؟ الله أعلم. يبقى إحنا لم عارفين حقيقة الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، يبقى أينا أحسن عملا. يبقى إحنا خلقنا من أجل الابتلاء ومن أجل أن إحنا نكلف، من أجل التكليف والابتلاء، ولكن يا ترى كان يعلم وبالتالي قال له ذلك؟ يبقى ظاهر الآيات كده أنه كان أراد الخلود في الخلود، يبقى ممكن كان يعلم، يبقى احتمال هو حيخلق وحيكلف، يعني هل رب سبحانه وتعالى قال له ذلك؟ احنا لنا حدود، خلق الله عز وجل آدم كما بيّن لنا، وخلق آدم وكما ذكر ربنا سبحانه وتعالى خلقه لكي يكون في الأرض، ولكن أسكنه ابتداء في الجنة، وربنا سبحانه وتعالى يعلم أن آدم سيأكل من الشجرة وأن الشيطان سيوسوس إلى آدم حتى يأكل الشجرة، لماذا قدر الله عز وجل ذلك؟ لا يسأل عما يفعل هم يسألون، لا يسأل عما يفعل هم يسألون. ولكن احنا الحقائق الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت. يبقى ربنا سبحانه اعلمنا اننا لابد ان نموت. يا ترى علم ادم كان عندي كده ولا هو ما كانش يعلم انه هينزل على الارض؟ وربنا سبحانه وتعالى قدر له أن ينزل عن طريق أن يطعم من الشجرة، يبقى كل ذلك إحنا بنفوض إلى الرب سبحانه وتعالى. لكن يقينا أن الله تعالى خلق آدم ليكون في الأرض، إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لكن ما نقولش ليه ابتداء جعله في الجنة أولا، ليه ما نزلوش على الأرض على طول؟ لا يسأل عما يفعل ويسألون، كلها مبنى على حكمة. فيش فعل من أفعال رب سبحانه وتعالى لم على سبيل العبث أو له، الله تعالى منزع عن ذلك. فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، تعالى وتعظم سبحانه وتعالى عن الله وعن اللعب وعن العبث. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم.